لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية كاملة ولكنها تعاكس في بعض الأعمال حتى يحصل الزعل، ولا تقوم لبعض الأعمال إلا بزعل، وذلك أنها متعودة على الكسل، فهل يجوز لي طلاقها؟ ينبغي لها الصبر، كان طيبة ودينة وهي لها بعض الكسل، ينبغي لها الصبر، انت فعل عندك بعض الكسل، ما أحد سالم، ينبغي لك أن تكون طيب وأن تعاونها على أمور البيت، عاونها، النبي كان يعاون أهلها عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق، كان يساعد أهلها في البيت على عادات البيت، فأنت ساعدها، ما أجد خادم، ساعدها حتى تشبه من خادم ونرى خادم، ساعدها على أمور البيت اللي تعجز عنها، قد يكون معها أطفال، قد أتعبنها، ساعدها على أمور البيت، شجعها على العمل بكامل طيب، مو يا خبيثة يا فاجرة يا كذا يا كذا، لا، يا ابن فلان يا أم فلان، قوم يا كذا، عفاك الله، الله يرضى عليك، كلها كلام طيب.